قوله ورحمة للمؤمنين، ما وجه كونه رحمة للمؤمنين؟ نعم، لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا، ولما في تلاوته أيضاً وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون سبباً لرحمة الله ورضوانه. فالحاصل القرآن كتاب مبارك كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ففيه من العلوم ما فيه، فيه الخير كله، في صلاح الدين وصلاح الدنيا، وهكذا في تلاوته وتدبره ما جعل الله من الأجور العظيمة لقارئيه وتانيه ومتدبريه، ويكون ذلك سببا للرحمة وسببا لمغفرة الله ورضوانه. فالقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق وإبطال المذاهب الباطلة الفاسدة الكاسدة، فهو شفاء للأمراض وشفاء أيضاً لأمراض القلوب وأمراض أيضاً الأبدان، وهو أيضاً فيه الدلائل المذهب الحق. فالقرآن لا يؤيد باطلاً أبداً ولا ينصر باطلاً، فهو رحم المؤمنين، وينصرهم الله سبحانه به على أعدائهم، ويكسر به أعداءهم، ويستفيد أهل الإيمان من القرآن خيراً كثيراً، بل خيرهم كله فيه إذا أخذوا به. وأما هؤلاء الأشقياء فالله يقول فيهم مع القرآن: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هؤلاء ما يستفيدون من القرآن للعناد الذي فيهم وللتكذيب الذي تمكن من قلوبهم والعتو، فصاروا خاسرين، لا يستفيدون من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون عن الله حديثا، والآفة فيهم وليست في القرآن. وأما القرآن فهو مفيد، ثم أخبر الله عن نقص الإنسان: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا حال الجنس وليس جميع الجنس، فإن الجنسية والجنسية ضابطها يجوز الاستثناء منها. وإذا أنعمنا على الإنسان إلا المؤمن أعرض ونأى بجانبه، فإن المؤمن يقول عليه الصلاة والسلام فيه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فحاله خير في السراء وفي الضراء، وأما هذا حال سيء في السراء وفي الضراء، حاله سيء. وإذا أنعمنا على الإنسان عرضونا بجانبه وإذا مسه شر كان يئوسا، قنوط عند مس الشر ومسس الشر له، ومعرض عند الإنعام عليه بالرزق وبالعافية معرض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضونا بجانبه، تعد عنا. وإذا حصل له شيء من ذلك الذي يضره كان يئوسا، يقول: ما سيحصل لي خير بعد هذا، ييأس من رحمة الله ومن روح الله جل وعلا. هذا شأن هؤلاء الذين لا يقنط كما أخبر الله من روحه ومن رحمته إلا القوم الظالمون. فهذا حال لا يجوز لأحد أن يتصف به، حال الكافر. فلما نجاهم من البر أو فلما نجاكم من البر أعرضتم، هذا حالهم. ولما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فما أحسن الإيمان والله ما أحسنه، وما أحسن حال أهل الإيمان، منقادون مدعنون مسلمون مفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، راضون بقدر الله، سواء كان ما فيه آلام، لأنهم يعلمون من وراء ذلك أي الآلام ما يحصل من الخير لهم. فلذلك تجد راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فمن تحققت فيه هذه الأشياء هذا الذي سيعيش الحياة السعيدة، وهذا الذي سينشرح صدره تطمئن نفسه. وأما من خرج عن هذا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا سيتعب. فمن لازم الرضا بالله الرضا بقدره سبحانه. قال رحمه الله، أين وصلنا يا أخوان؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عبد الرحمن وين وصلنا؟ آخر منتهينا إليه. نقرأ منهم. قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه، أي تباعد عنا بنفسه، أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء: تعظم وتكبر، أعوذ بالله من تعظم ومن التكبر، هلك من كان يتعاظم في نفسه ويتكبر، هلك ويعامل يوم القيامة بنقيض قصده، يذله الله، يجعل الناس يطؤونه بأقدامهم ويجعله مثل الدر والناس تدوسه وهو يريد أن يتعظم، يعامل الله سبحانه بهذا التعامل. ولا يستفيد من آيات الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ما يستفيد من آيات الله لأنه تعظم وتكبر، ولذلك تجد المتكبرين هؤلاء معرضين ما يستفيدون، وكل بحسبه فيما احتواه قلبه من الكبر، كل بحسبه، حتى من أهل الإسلام ممن احتوت قلوبهم شيء من الكبر، شيئا من الكبر، تجده ما يستفيد من الخير هذا، تكبر العياذ بالله. وقال عطاء: تعظم وتكبر، قرأنا هذا. قال قوله تعالى: وإذا مسه الشر، الشدة والضرر، كان يئوسا، أي آيسا قنوطا، وقيل معناه أنه يتضرع ويدعو عند الضر والشدة، فإذا تأخرت الإجابة يئس، ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من الإجابة، وإن تأخرت فيدع الدعاء، يعني ما يليق به أنه يكون كذلك فييأس من الإجابة إذا تأخرت، بل يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله ما أخر الإجابة إلا لحكمة، ويعتقد أنه قد أجاب، لأنه القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا توفرت فيه شروط الإجابة وانتفت عنه موانع الإجابة فالله يعد بهذا الوعد وأنه يجيب الداعين، ولا شك أنه يجيب الداعين، إما أن يعجل لهم أو يدفع عنهم أو يؤخر ذلك يوم القيامة لهم سبحانه. فنحن الذي نعتقده أنه إذا توفرت شروط الإجابة وانتفعت الموانع فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما بقي شيء، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، هذا من موانع الإجابة، ما لم يعجل، معاكل الحرام، شرب الحرام، وغير ذلك من موانع الاستجابة التي جاء بعضها في حديث أبي هريرة: مطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام. والناس تختلف في هذا، فبعضهم مجاب الدعوة قويت فيه الأسباب، انتفت عنه الموانع، ما إن يدعو ربه إلا ويستجيب له، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص بعض أصحابه مجاب الدعوة، فإذا دعا على غيره هلك، وإذا دعا لغيره سعيده. والذي يعلم من نفسه أنه مجاب الدعوة يتأنى في الدعاء للغير، لعل الله يهديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لو قال نعم ودعا لهلكوا، لكن أمل هذا الأمل، وأن الله يخرج من هؤلاء المعرضين من هو أحسن حالا منهم، وفعلا حصل هذا الرجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج الله من صلب أبي جهل من أخرج، وهكذا من عقبة بن أبي معيط من أخرج، من أولادهم الأبرار الحاملين لدين الله سبحانه وتعالى، أولئك هلكوا وذهبوا. قال قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس: على ناحيته، وقال الحسن وقتادة: على نيته، وهذا اختيار البخاري رحمه الله في تفسير قوله على شاكلته كما في كتاب التفسير، قل كل يعمل على شاكلته، فسرها به البخاري على نيته، وهذا قول جميل، كل يعمل على شاكلته على نيته. وقال مقاتل على خليقته أي وطبيعته وما جبل عليه هذا الرجل. وقال الفراء على طريقته التي جبل عليها، وهو قريب من قول على خليقته. وقال القتيبي على طبيعته، كذلك متقارب، على طبيعته وجبلته. وقيل على السبيل الذي اختاره لنفسه، وهو من الشكل، يقال لست على شكلي ولا شاكلتي، وهذا قول جميل جدا، أن المقصود بذلك على السبيل الذي اختاره لنفسه من الهدى ومن الضلال، يكون هذا المقصود على الحال التي اختارها لنفسه، على المذهب الذي سلكه. قل كل يعمل على مذهبه، على الحال الذي اختاره، على السبيل، على الطريق التي اختارها، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله. الله عالم بالمهتدي من الضال سبحانه، منا ومنكم، وسيجازي الله سبحانه كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى عليه خافية. قل كل يعمل على مذهبه، على شاكلتي، على طريقتي، على الطريق التي اختارها من الضلال والهدى، والله الموعد سبحانه وتعالى، والله يجازي العبد بحسب طريقته وشاكلته التي سلكها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قل كل يعمل على شاكلته، لا تحزن على هؤلاء المعرضين، الله لا تحزن عليهم، فكل واحد يعمل على شاكلته، والجزاء من الله، والموعد الله سبحانه وتعالى، يجمع الخلائق ويجازي العباد بحسب التفاوت في الأعمال وبحسب الأعمال من حيث هي، يجازيهم الله سبحانه وتعالى. قل كل يعمل على شاكلته، أي على مذهبه الذي يشاكل حاله في الهدى والضلال، وهذا اختيار صديق وممن ذهب إليه الزمخشري أيضا، أنه يعمل على مذهبه الذي يشاكل حاله في الهدى وفي الضلال، والموعد الله، وهذا من أدلة التهديد ومن أدلة الوعد لأهل الإيمان، والوعيد للكافرين، وربكم أعلم بمن هو أهدى السبيل، انتبهوا. فأهل الإيمان يفرحون بهذا، وأولئك يتوعدون بهذا الوعيد الضمني، وأن الله أعلم بسبيلكم الذي تسلكونه. هذا أحسن ما قيل، أو من أحسن ما قيل، أن المقصود كل يعمل على مذهبه الذي يشاكل حاله في الهدى والضلال، من قولهم طريق ذو شواكل، وهي الطرق التي تشعبت منه، قال لها شواكل، وهو مأخوذ من الشكل كما ذكر هنا، وهو المثل والنظير، كل يعمل على شكله وعلى مثله ونظيره، ويقال لست على شكلي ولا أنا على شاكلتك، كل واحد بعيد من الآخر، لست على شكلي ولا على شاكلتي، هذا معنى الشكل بالفتح، وأما الشكل بالكسر فهو الهيئة جالية حسنة، حسنة الشكل أي حسنة الهيئة جميلة، فيقال شكل بالكسر بمعنى الهيئة، وأما شكل فهو بمعنى المثل والنظير، هذا الفرق بين شكل وبين شكل. فما هو الفرق بين شكل وبين شكل يا أبا عبد الله؟ الشكل الهيئة، يقال جارية حسنة الشكل أي الهيئة، والشكل النظير والمثل، إيه نعم، على شكلي وعلى شاكلتي، على نظيري، أحسنت. وقيل على السبيل الذي اختاره لنفسه، وهو من الشكل وليس من الشكل، من الشكل، وهو من الشكل، يقال لست على شكلي ولا شاكلتي، وكلها متقاربة، هذه الأقوال وهذه المعاني التي ذكرت عن أئمة التفسير كلها متقاربة، ما فيه تنافي بينها وتضاد، كلها محتملة الآية لها على شاكلته، محتمل لما ذكر. قال رحمه الله: وكلها متقاربة، تقول العرب طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. ومجاز الآية أي معنى الآية، وليس المجاز المصطلح عليه عند المتأخرين، وإنما مفاد الآية ومعنى الآية وما تدل عليه الآية، تفسير الآية يرادف هذا الذي سمعته، ومجاز الآية تفسير الآية. ومجاز الآية كل يعمل على ما يشبهه، كما يقال في المثل كل امرئ يشبه فعله أو يشبهه فعله، كل امرئ يشبهه فعله، قل كل يعمل على شاكلته، كما يقول أبو عبد الرحمن شيخنا حفظه الله كل واحد تشرح دعوته، كل واحد يشرح دعوته، كل يعمل على شاكلته، كل واحد تشرح الدعوة الذي يدعو إليها، سواء كان يدعو إلى الهدى أو يدعو إلى الضلال فيشرحه هذا الذي هو عليه، كل يعمل على شاكلته. قال قوله تعالى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أوضح طريقا وأحسن مذهبا وأشد اتباعا لله سبحانه وتعالى. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فما إعراب سبيلا معشر النحاة؟ وعند من تفضل تمييز، أحسنت، سبيلا تمييز بمعنى طريقا بمعنى مذهبا بمعنى اتباعا، أوضح سبيلا طريقا مذهبا أشد اتباعا. والأصل في السبيل هو الطريق، لكن هذه معاني مقصودة، أوضح طريقا أحسن مذهبا أشد اتباعا لدين الله سبحانه وتعالى. فربكم أعلم به جل وعلا، فهو أعلم بحالكم الذي أنتم عليه في السراء وفي الضراء كما تقدم، فلا بأس أن يفسر به أقرب مذكور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان رب كان يوصي، قل ربكم أو قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلمه، كل أحد يعمل على الطريقة، والله سبحانه مطلع عليه وعلى حاله عند النعماء وعند الضراء، فالمؤمن حاله حسن والله مطلع على ذلك وسيجازيه، والكافر حاله سيء والله مطلع على ذلك وسيجازيه. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أعلم بأحوالكم هذه في الخير وفي الشر، وعند البأساء وعند الضراء، أو عند البأساء والسراء والضراء والسراء، فالله أعلم بكم جل وعلا. فهذه الآية فيها من الوعيد ما فيها، وفيها من الوعد ما فيها، وعد لأهل الإيمان ووعيد لأهل الكفران. قال رحمه الله فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أوضح طريقا. أظن هذا يكفي الذي أخذنا، وسيأتي الكلام على هذه الآية. واسألونك عن الروح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.